الدنيا عايش مرتاح بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعب بين لحظة والتانية نفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. حلقة امبارح كان ليها مردود عند حضراتكم وجات لي أسئلة من بعض مشاهدين وطلبة مدرسة الحب بعد ما اتكلمنا امبارح إن احنا عايزين نغير مفهومنا تجاه ليلة القدر إنها مجرد حصالة للحسنات، او رايحين بس عشان ربنا يغفر لنا، او رايحين بس ناخد ثواب ليله القدر. لا، احنا رايحين عشان نجدد النيه ونجدد العهد ان احنا نكمل مع ربنا بعد رمضان، وان الذنوب اللي عندنا هي حواجز احنا حطيناها بيننا وبين القرب من ربنا. احنا رايحين نطلب من ربنا ان يشيل الذنوب دي، مش بس عشان يشيلها ونمشي، مش عشان ناخد هديه ليله القدر من ربنا وبعدين نسيبه بعد كده وتفضل المساجد بعد كده ويفضى القلب من التضرع اللي بنشوفه في قلوب وعيون ناس كتير في ليله القدر. احنا رايحين ناخد الهديه دي عشان الهديه دي هي بمثابه شيل الحواجز اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان نكمل بعد كده في رمضان. فاحنا كلنا هنروح عند ربنا في العشر الاواخر، بس مش عشان ناخد ثواب العشر الاواخر ولا عشان ناخد ثواب ليله القدر. احنا رايحين عشان تبقى بدايه احياء لقلوب ضعفت وماتت بذنوب كتيرة، فناخد الثواب ان شاء الله ونطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى عشان نكمل بعد كده ونتشجع ان احنا نكمل بعد كده مع ربنا. فاحنا رايحين في العشر الاواخر لربنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى، ودي الغاية. يترتب عليها لما نعوز ربنا سبحانه وتعالى يدينا كل حاجة عنده، لانه كريم سبحانه وتعالى بيعطي للكافر ويعطي للمسلم، ما بالك المسلم اللي عايز ربنا ورضاه وفرحته سبحانه وتعالى. فجت لي اسئلة بعد الحلقة امبارح، ايوه يعني انا مثلا ما جايش في ليله القدر بحاجات خاصه بيا، يعني ما اروحش نفسي ان ربنا يغفر لي وحاجات عندي مشاكل. اقول لك لا يا صاحبي، انت روح النيه الاساسيه انك انت، انا رايحك انت يا رب، رايح عشان ترضى عني يا رب، رايح عشان اشكرك على كرمك يا رب. وانت رايح هناك وانت مع ربنا اطلب اللي انت عايزه، بس مش تروح لربنا تطلب اللي انت عايزه وبعدين تسيبه بعد كده. مش تروح لربنا تاخد ثواب من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعدين يحصل قطيعه بينك وبين ربنا ونتقابل السنه الجايه في العشر الاواخر. لا، احنا عايزين نعيش مع ربنا، نقرب من ربنا، واحنا مع ربنا دي الغايه، ان احنا نكون مع ربنا عز وجل، واحنا مع ربنا نطلب اللي احنا عايزينه. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابه وهو كان بيدعي الحاجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيوصيهم ان هم حتى يسالوا من ربنا الملح في الطعام. يا رب الاكل النهارده على الفطار يبقى طعمه حلو. فانت لو عايز حاجه لنفسك، وانت ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده وخلقني كده، خلقنا عندنا احتياجات بشريه وهو عايزنا نبقى كده عشان نلجا له، بس كل ما نطلب منه ويدينا نستمتع بنعمته فنحبه اكتر فنفضل معاه اكتر. مش كل ما نطلب منه يدينا ننشغل بالنعمه عنه، لا، ده احنا الاحتياجات دي بتعرفنا على ربنا اكتر، فبتضمن لنا بقاء العلاقه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى اكتر، مش ان احنا ناخد ونمشي. ناخد اللي احنا عايزينه من ربنا ونسيب ربنا، تطلب اللي انت عايزه من ربنا. انا شخصيا لما بتكون عندي حاجات تفاصيل في حياتي اتعلمتها من السلف وتعلمتها من الصحابة، تفاصيل في حياتي انت لا تد... يعني ما تتصورش ان دي تطلب من ربنا، حاجات بسيطة انا عايزها من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب من مين؟ سيدنا موسى بيقول له يا رب انا بتيجي حاجات في بالي بس بتكسف اسأل حد، افأسأل غيرك؟ قال لا يا موسى، سلني الملح في طعامك ولا علف للشاه. لو انت الحصان بتاعك مش لاقي له اكل قول يا رب عايز اكل الحصان. في حد يكلم ربنا يقول له عايز بنزين للعربية، يا رب الاقي بنزين قريبة، وما هتطلب من مين؟ بعربيتك هتقطع بنزين وانت في الصحراء، قول يا رب عايز بنزين للعربية. في حد يقول ربنا عايز بنزين؟ ايوه طبعا قول ربنا عايز بنزين. وانت ليك حد غير ربنا تلجأ له وانت محتاج اي حاجة؟ واسأل ربنا الاكل يبقى حلو، يا رب خش الاقي الاكل سخن، يا رب وانا طالب الطلب من المطعم يجي لنا على الفطار يا رب يبقى الاكل سخن يا رب عشان يبقى طعمه حلو على الفطار. نزل ربنا عز وجل. فاحنا هنروح ليله القدر نطلب كل اللي احنا عايزينه من ربنا في الدنيا وفي الاخره، بس عشان نكمل بعد كده مع ربنا عز وجل، وكل ما يدينا نعرفه اكتر ونحبه اكتر ونتعلق بيه اكتر. فاطلب براحتك، ربنا حبك كده. ولو ما كانش عايز يبقى ليك ربنا عز وجل احتياجات بشريه كان خلق زي الملائكه، لا بياكلوا ولا بيشربوا، بيسبحوا بس ليل نهار سبحان الله وبحمده، ده ذكر الملائكه. لكن ربنا خلقنا بنحتاج له عشان نحبه ونتعلق بيه، فنكمل معاه مش ناخد اللي احنا عايزينه ويحصل قطيعه بعد كده. شكرا على السؤال الراقي جدا اللي حضراتكم بعتوه. كل يوم بنخش فصل من فصول مدرسه الحب وبنرتقي بنفسياتنا وبنشيل صفاتنا البشريه ونحط الصفات الربانيه على قد ما نقدر، وكل يوم بنتعرف على صفه اكتر من ربنا فنحبه اكتر. ما كناش نعرفك يا رب، عرفناك يا رب بصفاتك في حياتنا، ما كناش واخدين بالنا ان تصرفاتك دي وراها صفات بتعاملنا بيها عشان انت خلقتنا عشان نعرفك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا ليعرفون. فبنتعلق بيك اكتر ثم نعرف طلبك مننا تخلقوا بالصفات اللي عرفتوها عني دي، تخلقوا بيها مع الخلق عشان تكونوا عباد ربانيين. فتلاقي نتيجة مدرسة الحب نفوس ربانية فيها صفات اتعلمناها من ربنا عز وجل، وما اجمل هذه الشخصيات والنفوس. ثم تلاقيها بقى ظاهرة في السلوكيات مع الناس، ناس اخلاقها انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق لما نعرف ربنا نتخلق باخلاقه. واحنا النهاردة يا جماعة مع صفة، يعني لو اتشالت من حياتنا اي صفة في حياتنا هتتشال معاها، يعني صفة هي فريضة انها تكون عليك، واي انسان فيه صفة حلوة لازم يحط الصفة بتاعت النهاردة عليها، لان لو صفة النهاردة بمنتهى البساطة كده لو اتشالت منك اي صفة حلوة فيك هتضيع. يعني صفة النهاردة هي مكملة لكمال اي تصرف عندك. صفة النهاردة لما تشوف واحد لا يتخلق بهذه الصفة تلاقي تصرفاته مشوهة. فاحنا النهاردة مش جايين نتكلم على صفة شيء من كماليات الواحد، الواحد يا ريت يتخلق بيه او لا، احنا النهارده جايين نتكلم على صفه هي فريضه على كل الناس ان هم يتخلقوا بيها، والا هيبقوا ناس مستهترين وتصرفاتهم مشوهه. وما اكثر احتياج المسلمين في هذه العصور لصفه النهارده، صفه النهارده نحتاجها الكبار والصغيرين، واي انسان مش متخلق بهذه الصفه انت ما تحبش تشوفه لا موظف يشتغل معاك، ولا تحب تشوفه اب، ولا تحب تشوفه ام، ولا تحب تشوفه طالب، ولا تحب تشوفه جندي في جيش، ما تحبش تشوفه اي حاجة، لان فقدان الصفة دي معناها انسان تصرفاته، وانا مصر على الكلمة دي، تصرفات ناقصة، تصرفات مشوهة. صفة النهاردة هي صفة الاتقان. النهاردة هنخش مع بعض فصل المتقن. فصل مدرسة الحب النهاردة هو فصل فريضة على كل مسلم، لان احنا داخلين مدرسة الحب فصل المتقن هنلاقي مكتوب من بره على فصل المتقن ان الله كتب، يعني ان الله فرض، ان الله كتب الاحسان، يعني ان الله كتب الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فكل تصرف انت بتعمله مطلوب منك تتقنه. وهنا هنقف مع بعض وقفه، خد بالك انت اي حاجه بتعملها هتتسال عنها يوم القيامه ايه اللي انت عملته ده، مش بس كده وعملته باتقان ولا لا. مش هتتسال على صلاتك، هتتسال على صلاتك صليت ولا لا وباتقان على قد ما تقدر ولا لا. مش هتتسال على شغلك اشتغلت ولا لا، اشتغلت ولا لا، اشتغلت وكمان باتقان ولا لا. مش هتتسال عن ابوتك لعيالك وانت كزوج مع مراتك، هتتسال انت عملت هذه الوظيفه باتقان ولا لا ايها الطالب. مش هتتسال على سنين الجامعه او سنين الدراسه عملت فيها ايه، الا بس كمان جنب سؤالك انت كان اخلاقك عامله ازاي، انت كنت طالب متقن ولا لا. واحنا لو بصينا على الامه الاسلاميه هنلاقي ناس كانت متقنه كتير قوي وفي تخصصات مختلفه، لكن لما تخش فصل المتقن تلاقي في الصف الاول قاعد انسان عمل حاجه متقنه لدرجة ان الناس لما شافت الحاجة دي قالوا ان الحاجة دي هي اتقن عمل بشري في التاريخ. مفيش عمل متقن اكتر من اللي عمله هذا الانسان الا افعال ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجة بعد كده بشرية اتقن من اللي عملها هذا الانسان. وانا قبل ما اقول مين اللي قاعد في الصف الاول في فصل المتقن، اسمحوا لي اقول لكم ان بعض الناس متصور ان الله عز وجل لا يضيع اجر من احسن، اجر من اتقن، اجر من احسن عمل، ده في المسلمين بس. جواب لا، ربنا عز وجل لو في انسان كافر بالله مش عايز يعرف ربنا، بيحارب ربنا، لكنه كان متقن لاي شيء ربنا بيوفقه. عشان كده زي ما انت شايف دلوقتي مش الامه الاسلاميه هي اللي ليها التمكين، لان مش الامه الاسلاميه هي على المستوى العام، يعني مش ناس متقنين كتير في الامه الاسلاميه، لكن على المستوى العام الامه محتاجه تبقى متقنه اكتر. وانت شايف ان كثير من الامم غير المؤمنه بربنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا موفقها جدا في الدنيا وبيساعدها جدا في الدنيا ومعاهم جدا بيعاونه في الدنيا، لان هم اتقنوا وتعبوا. فعون ربنا عز وجل للمتقن مش لازم يكون مسلم. واحد يقول لي طيب يا عم لهم الدنيا ولنا الاخره، خليهم يتقنوا وياخدوا الحياه الدنيا. اقول لك لا يا صاحبي، اللي مش متقن ممكن تضيع منه الدنيا والاخره، لان الاتقان فرض والفريضه هي الحاجه اللي الانسان لما مش بيعملها بيأثم، يعني بياخد سيئات. النهارده احنا داخلين في كل تفصيلات تصرفنا في حياتنا انت بتتقنها ولا لا. النهارده احنا مش جايين نتكلم على عمل ضخم يلا نعمل عمل ضخم يخدم الامه ونتقنه، لا، ده انا النهارده جاي اقول لحضرتك كلمه شيء في اللغه بتطلق على اصغر حاجه. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاصغر تصرف بتعمله ستسال يوم القيامه عن فريضه الاتقان، انت كنت متقن ولا لا. ويلا نستاذن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وحشنا قوي ونفسنا نشوفه في المنام قوي قبل ما نسيب الدنيا، ونقول له يا رسول الله احنا لما بنفتكرك بنفتكر قمه الاتقان، احنا لما بنيجي نسلم عليك بنقول لك يا رسول الله نشهد انك اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت للامه وكشف الله بك الغمه وجاهدت في الله حق جهاده، انت عملت اقصى حاجه ما سبتش حاجه فيها خير الا قلتها لنا. اسمح لنا نخش فصل المتقن لجيل بعدك بثلاث اربع بجيلين او ثلاثه تقريبا، جيل محمد ابن اسماعيل البخاري المولود بعد النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من 180 سنه 394 هجريا، ويتناقل منهج مدرسه الحب رؤيه صفات ربنا ثم التخلق بها مع الخلق. يتوارث هذا الجيل كل هذا المنهج الاجيال لغايه ما يوصل للامام البخاري اللي عمل كتاب، هذا الكتاب النبي قال عليه انه كتابي. ازاي يا رسول الله انت انتقلت للرفيق الاعلى من اكثر من 180 سنه، البخاري عمل صحيح البخاري والنبي قال ده كتابي انا؟ ايوه صح، اصل النبي بيقول كما في الصحيحين او كما في البخاري من راني في المنام فقد راني، وفي روايه ثانيه فقد راى الحق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يجي في المنام لحد يقول حاجه يبقى هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قاله ده حق صلى الله عليه وسلم. واحد احد الصالحين اسمه ابو زيد المروزي كان نايم عند الكعبه في مكان مبارك جدا، فانت لما تشوف رؤيه عند الكعبه يا جمال الرؤيه دي، جاله النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا ابا زيد الى ما تدرس كتاب الشافعي او تدرس كتاب الشافعي؟ اما تدرس كتابي؟ فقال يا رسول الله كتابك ايه الحلاوه دي؟ وما كتابك يا رسول الله؟ قال جامع محمد بن اسماعيل البخاري اللي احنا بنسميه دلوقتي صحيح البخاري. يا ابو زيد المروزي يلا انت درست كتاب الشافعي كفايه كده، لو سمحت ادرس كتابي. كتابك ايه يا رسول الله؟ كتابي هو صحيح البخاري. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته يا امام يا بخاري يا محمد بن اسماعيل البخاري عشان النبي يقول كتابك كتابي؟ عشان النبي يفتخر بكتاب حد؟ انا اول ما كتبت الكلام ده وقريت الكلام ده قلت يا ربي كل لي عمل النبي يفتخر بيه في الدنيا وفي الاخره. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه لو علمنا متاسسه فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم تعالي باللحظه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الناس في الرؤيا ويقول صحيح البخاري ده كتابي. شوف بعد وفاه النبي بكام سنه صلى الله عليه وسلم يفتخر النبي. احنا النهارده جايين نتكلم على حد عمل حاجه النبي قال دي حاجتي انا، من كتر جمال هذه الصنعه المتقنه. وكل واحد ربنا اقامه في حاجة بيعملها أيا كان وظيفته أو الحاجة اللي بيعملها ربنا طلب منه الإتقان، إن الله كتب الإحسان أي الإتقان على كل شيء. إيه يا بخاري اللي شفته يا إمام يا كبير يا محمد بن إسماعيل البخاري؟ شفت إيه في فصل المتقن؟ شفت صفة إيه من ربنا عز وجل ربنا بيعامل بها الخلق وبيعاملك؟ أظن الصفة واضحة جدا، اتعلم على إيد النبي وإن كان هو ما شافش النبي، لكن اتعلم في منهج النبي، منهج مدرسة الحب، منهج إنك تبقى عايش دايما بتدور على آثار ظهور صفات ربنا عز وجل عشان تعرفه فتحبه فتعامل الخلق بصفاته سبحانه وتعالى. شاف صفة الله المحسن المتقن سبحانه وتعالى اللي دايما ربنا عز وجل كان بيعلمنا في القرآن إنه ما عملش أي حاجة إلا بإتقان. واتفرجوا سيروا في الأرض فانظروا شوفوا حلاوة صنعة ربنا، وقال ربنا على نفسه صنع الله الذي أتقن كل شيء، عشان لما ربنا يتقن كل شيء يأمرك بعد كده بإتقان كل شيء، أي تصرف بتعمله لازم يكون متقن. وربنا عز وجل قال للبشر إن أنا أحسنت إليكم إنسان في أحسن تكوين، أحسن خلقة وأحسن منظر اتخلق بيه هذا المخلوق البني آدم، هو مخلوق من مليارات المخلوقات، لكن ربنا عز وجل كان أحسن في الكون، أحسن لنا أحسن خلقة أنا وهي خلقة الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، مش بس صنعته يتقنها عز وجل، إنما ربنا عز وجل يتقن المعاملة، يحسن في المعاملة، هو اللي بيهرول عليك لما تفكر إنك أنت ترجع له، هو اللي بيستحي منك لما تقول له عايز حاجة يستحي إنه ما يديكش سبحانه وتعالى جل في علاه، هو اللي بيحب يسامح العباد من غير ما يتوبوا لأنه محسن إليهم في المعاملة. فاحنا النهارده مش بنتكلم على محمد بن اسماعيل البخاري اللي متقن صنعته بس، بنتكلم على واحد النهارده اي تصرف بيعمله حتى في علاقاته مع الناس ازاي بيتقن الصداقات، ازاي بيتقن المعامله. محمد بن اسماعيل البخاري اللي اتولد سنه 194 هجريا بعد 3 سنين من مولده، كان والده توفي، اتعمى محمد بن اسماعيل البخاري، جاله مرض وبقى كفيف. وبعدين من إحسان ربنا سبحانه وتعالى لمحمد بن إسماعيل البخاري والناس كتير قوي عايشة في وسطنا، أمه كانت حنينة قوي، قعدت تعيط للنهار، تبكي للنهار، تدعي للنهار، فربنا عز وجل المحسن بعت لها الخليل سيدنا إبراهيم في المنام لما شافها قلبها مكسور على ابنها اللي أصيب بمرض عينيه وهو طفل عنده 3 سنين، وقال لها يا هذه لا تحزني فإن الله قد رد على ولدك بصره ببكائك أو حزنك عليه أو حزنك عليه. صحيت المرأة الباكية من النوم، بصت على ابنها محمد، لقيته بقى يشوف، وكبر محمد ابن إسماعيل البخاري وخلاص رجع له بصره بسبب أن أمه كانت بتحبه قوي وكانت حنينه قوي. اصل فعلا انت بص لامك وابوك بعد كده ان هم صوره من صور احسان ربنا عز وجل، دعوه امك وبكاء امك خوفا عليك ده صوره من صور احسان ربنا بيك، كده ربنا قال لك رد وبالوالدين احسانا. طلع محمد بن اسماعيل عارف ان مش مصدق، ومش بس ربنا رد له بصره، ده ربنا بعت له سيدنا ابراهيم يطبطب على امه ويقول لها ما تزعليش ما تزعليش، ربنا هيرد عليكي ابنك بصر عشان انت بكيتي وكنت حزنانه على ابنك الصغير. ويفرح محمد بن اسماعيل البخاري لما يكبر ويقع في القصه دي، حس بحب ربنا اللي بيحيط باحسانه سبحانه وتعالى. وبعدين يكبر محمد بن اسماعيل البخاري، وبعدين يلاقي نفسه ربنا اداله حاجه مش عند ناس كتير، اداله قوه في الذاكره غير عاديه، اداله قوه في الذاكره لدرجه ان هو كان بيبص في الصفحه كده يحفظ، مش اي حد بيحصل كده، لدرجه انه مره كان قاعد مع اصحابه بيدرسوا العلم، هو كان خلاص حفظ القران وعنده تقريبا يعني ايه 10 او 12 سنه، قاعد مع واحد صاحبه اسمه حاشد ابن اسماعيل، قاعدين عند احد المشايخ بقالهم اسبوعين بيدرسوا الحديث وبيحفظوا، ومحمد بن اسماعيل البخاري قاعد كده فاتح عينيه وعمال بيسمع الشيخ والكل عمال يكتب. فصاحبه بيقول له انت جايب بقى وقتك ليه؟ احنا عمالين نكتب بقالنا اسبوعين كتبنا 15000 حديث، ده وقتك ليه؟ فلما اكثروا عليه العتاب قال لهم طيب وروني اللي عندكم، فسمع لهم ال 15000 حديث وبقوا يصححوا في الورق بتاعهم من ذاكره محمد بن اسماعيل البخاري. حتى قال محمد بن اسماعيل بعد ما لقى نفسه عنده نوع من سجوله في الذهن وعنده قوه في الذهن رهيبه، قال ألهمت حفظ الحديث. عارف يعني ايه ألهمت؟ يعني مش انا ممكن اكون اجتهدت، لأن الإنسان المتقن بيجتهد، ربنا وفقني، ربنا خلقني بعرف أحفظ، ربنا قدرني على كده، لم ينسب الصفة الحلوة اللي فيه لإحسانه، هو حاول، لكن ربنا هو اللي أحسن لمحمد بن إسماعيل البخاري. تعرف إن أي بنت حلوة لو عارفة إن الحلاوة اللي ربنا ادهالها دي هو صورة من صور إحسان ربنا ليها، عمرها ما هتتجمل بثياب مش مناسبة وتفتن خلق ربنا عز وجل. لما تنسب الإحسان لغيرك هتعرف كويس قوي انك انت مالك في ايد في حاجة زي كده، فتلاقي نفسك انت عندك نوع من الخضوع لربنا عز وجل. ألهمته، شفت، شاهد محمد بن إسماعيل البخاري إحسان ربنا ليه. ثم يحصل الموقف التالي اللي بعديها، نروح بسرعة لمكة المكرمة مع موقف ثالث من إحسان محمد بن إسماعيل البخاري. يحصل موقف من المشاهدة، شفت إحسانك يا رب، قاعد عند شيخه إسحاق بن راهويه وهو عنده قوة ذاكرة غير عادية، يا رب طيب الإحسان اللي أنت أحسنت بيه ليه ده عايز أوفقه في مشروع أخدم بيه نفسي وأخدم بيه الناس. فإذا أحد الناس يقول هل لا يجمع أحد الناس لنا صحيح سنة النبي، يقول فوقع ذلك في قلبي، أنا عايز أستخدم عقلي في جمع وحفظ سنة النبي. وبدأ بعدها، يا رب انت مش بس احسنت الي في قوة ذهني، انت بعت لي كلمة، الكلمة دي خلتني ابدأ افكر. شاف بعدها النبي البخاري وهو ماشي في الصحراء يرفع رجله، يوم البخاري حط رجله في نفس المكان اللي النبي رفع رجله منه، يرفع رجله يحط البخاري، فراح سأل الناس يا جماعة ايه الحلم ده، شفت النبي ماشي وانا بحط رجلي ورا رجله، قالوا له انت هيكون لك شأن مع سنة النبي، انت ماشي على خطى النبي، انت هتخدم سنة النبي. يا ما انت محسن وكريم يا رب، شكرا يا رب، وصلت يا رب، فهمت انت يا رب خلقتني عند قوة حفظ، وكمان فهمت الرسالة يلي احسنت الي استخدم مجهودي وصفتي اللي انت احسنت بها ليا في حاجة انفع بها نفسي واكبر بها عندك يا رب. وانا حبيت احس بالامام البخاري، فرحت مكة، على مدخل مكة بخاري مشي 5000 كيلو على رجليه، 1000 فرسخ عشان يلف العالم، لان رواة الاحاديث كانوا بينتشروا في الفتوحات الاسلامية، الناس اللي حفظوا احاديث ده بالمتقنين، راح عشان يجيب الاحاديث منهم مش يجمع الاحاديث من اي حد، فاضطر يلف العالم. انا حبيت امشي بالجمل شوية صغيرين اشوف قسوة الصحراء للي كان بيمشي 5000 كيلو. فتعالوا على مدخل مكة، احد البلاد، البخاري يا جماعة من روسيا، من بخارى في روسيا، مشي ده كله عشان يروح مكة، احد البلاد، هو لف العالم اصلا. تعالوا نشوف المعاناة اللي انا حسيت بيها على جمل، وانا مش معنى بعصر كده الجمال قوي، يعني حسيت بمعاناة من دقايق في الصحراء. يا ترى انت عشان تتقن هذه الصنعة حسيت بايه يا امام؟ يلا نروح على مدخل مكة حيث دخل الامام البخاري عشان يتعلم ويسمع الاحاديث الصحيحة من علماء مكة، ونحس بتعبه عشان يتقن. وصلى الله عليه وسلم. مكة يخش الإمام البخاري جاي من آلاف الكيلومترات عشان يجمع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا الحقيقة يا جماعة حبيت أن أنا أعيش جزء من اللي عاش الإمام البخاري. فركبت على الجمل، أنا بقالي ساعة في الصحراء دلوقتي، حاسس بتعب شديد، أنا فعلا تعبان، تعبان من الشمس وتعبان من ركبة الجمل المرهقة جدا، وهو إيه جاي من آلاف الكيلومترات، لم يكتفي من كثر إتقانه وتخلقه بصفة الله المحسن المتقن، لم يكتفي الإمام البخاري إنه يجمع الأحاديث بس اللي وصلت له في بخارى في روسيا، إنما حب يجي مكة علشان يشوف أحفاد الصحابة المتقنين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى البخاري المتقن جمع الأحاديث من الأئمة والرواة المتقنين. ولعل الإمام البخاري كان شايف الصعاب اللي ربنا حطها في طريق رحلته لجمع صحيح سنة النبي، ده أصلا من إحسان ربنا ليه، لأن أنت عارف لما تواجه صعاب في حياتك لعمل أي شيء يرضي ربنا ده بيضاعف الثواب ليك. ويمكن حاجة تانية، يمكن كان شايف ان الصعاب دي ربنا بيضرب بيه بالبخاري المثل في خالصته في الارض المتخلق بصفة المحسن يعني المتقن. وده اللي حصل فعلا، فضل البخاري مئات السنين هو المثل لكل المسلمين، وهيفضل لغاية يوم القيامة مثل لخليفة الله المتقن. هو كان شايف الامام البخاري ان ربنا احسن اليه واتقن خلقته من اول ما خلقه، عنده ذاكرة قوية جدا، وده من احسان واتقان ربنا لخلقة الامام البخاري. وكمان اضف الى ذلك، الامام البخاري كان شايف ان ربنا احسن اليه انه خلاه يوجه طاقته وذاكرته وقوة هذه الخلقة اللي ربنا خلقها فيه في مخه في مشروع يخدم به المسلمين لغاية يوم القيامة، وهو جمع صحيح سنة النبي، وده من إحسان ربنا للإمام البخاري. وانت كمان خش مدرسة الحب وخليه خليفة ربنا عز وجل في هذا الكون وسط خلقه. شوف احسانه ليك في كل خطوة في حياتك، وشوف اتقانه في خلقتك، واتقانه في رزقك، واتقانه في معاملتك. وابدأ انت كمان اتقن. وانا بحضر حلقة البخاري صارت فيا جدا، بدأت ابص لتفاصيل بسيطة في حياتي وحاجات ممكن الواحد ما ياخدش باله منها، فطريقة أكله وطريقة ترتيبه لشغله والكتبه، حتى لبسه إنه ينزل شكله مش مهمل، شكله مش مستهتر في نفسه. حتى اللبس الواحد لما يكوي هو بيقول أنا خليفة ربنا، مش هبقى إنسان مهمل، هأتقن كل شيء من أول التفاصيل البسيطة لغاية شغلي وأكل عيش. مش ممكن يكون خلفاء ربنا هم الفشل اللي بيسقطوا في الجامعة ولا في المدرسة، كمان في الشغل. اتقن عشان تكون خليفة ربنا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أتقن كما أتقن الله كل شيء ادهولك سبحانه وتعالى. الواحد حب يحس بالمجهود اللي عمله الإمام البخاري، إنه يقعد في شمس الصحراء الشديدة، إنه يقعد ويصيب بشرته وجسمه شمس الصحراء الحارقة. إحنا بقالنا ساعة تقريبا في الصحراء قاعدين على مدخل مكة، البخاري قعد أيام طويلة وشهور في رحلاته، لدرجة إنه الأكل اللي معاه خلص وأكل الحشيش، بس أعمل كتاب أخدم بيه وأحسن بيه لكل المسلمين. وفعلا تستحق أن النبي يجي يقول كتاب البخاري صحيح البخاري يكتابي أنا، عشان يضرب المثل بالمتقن محمد بن إسماعيل البخاري. واحد يقول لي يعني البخاري شاف النبي وجات له رسالة واضحة جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام انت ماشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، فاحنا ما جلناش النبي. اقول لك معلش، هو المحسن سبحانه وتعالى واحد، ممكن تبقى رسائل منه مختلفة. ممكن يجي لك رسالة موبايل من واحد في وقت انت بتبقى عندك مشكلة او مش عارف تكمل ازاي في حياتك في موقف معين او اختيار معين، ومن احسان ربنا في واحد بعت لك رسالة كده فيها نصيحة عامة، زي ما حصل مع واحد من اصحاب مرة كان بيبعت رسالة فيها نصيحة عامة او موعظة كده معينة. بعد 6 شهور قبل واحد قال له انت غيرت حياتي عايز اشكرك. قال له ليه؟ قال له بعتني رسالة انا كان عندي مشكلة كبيرة جدا مش عارف اختار ايه بالظبط، والرسالة دي جت اكنها جت من ربنا سبحانه وتعالى، خلتني يعني ارسى على حل، وانا كنت واقف في حتة في حياتي كنت ممكن اضيع لو اخترت الاختيار التاني. الرسالة دي مش من موبايل واحد، جاية من ربنا عز وجل. اه جايه من بني ادم، بس العمل عمل ربنا زي ما بيقولوا، هو ربنا اللي وفق هذا الانسان اللي يختارك على الفون بوك بتاعه عشان يبعت لك الرساله دي. فانت بيجي لك رسائل كتير قوي انك انت تستخدم طاقاتك وعقلك اللي ربنا خلقك فيه في حاجه تبقى نافعه، ما تطلعش تصرفاتك فيها اهمال او عدم ترتيب او نوع من التساهل. انت خليفه ربنا عز وجل، خليفه ربنا مش مهمل، خليفه ربنا كل تصرف بيعمله هو بيعمله باتقان، لان ربنا كتب الاتقان والإحسان على كل شيء. صلوا على سيد المتقنين. أشوفكم على الفاصل إن شاء الله. ولسه العالم الامام البخاري علشان الحاجه اللي ربنا اقامه فيها شغلته، الحاجه اللي بيعملها ان هو عالم من علماء الحديث. فيلف العالم عشان صنعته تطلع متقنه، تصرفاته تطلع متقنه. لف العالم عشان يروح للرواه المتقنين الحفاظ اللي حفظوا حديث النبي وسمعوه عن الحفاظ اللي سمعوه عن الحفاظ لغايه النبي صلى الله عليه وسلم. مش هياخد اي حاجه من اي حد، احنا مش بنعمل حاجه باهمال، هنعمل حاجه تصلح للعرض على الله عز وجل، تصلح العرض على النبي. تصرفاتنا هيشوفها النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح او يزعل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عشان كده الامام البخاري كان كل ما يكتب حديث في صحيح البخاري كان يغتسل ويصلي ركعتين. ايوه، اصل انت اتقانك للعمل ده ادب مع الله ورسوله. مش فاكرين لما النبي لما اتسال عن الاتقان الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه؟ ربنا يشوفك، اعمل حاجه تصلح ان ربنا يشوفها، تعرض على الله عز وجل. ما تعملش حاجة وربنا شايفها ويبقى فيها إهمال. أي تصرف حتى لو كان طريق ترتيبك لنفسك. أنت عارف أنا بحضر قصة الإمام البخاري، كل ما حضرها وأقولها موضوع مختلف يجي في بالي أفكار تانية. عارف إحنا الشباب نقلع البنطلون ونقوم طالعين منه كده وسايبينه في الأرض. بقيت بعد كده أبص البنطلون بتاعي وأتكشف، أقول خليفة ربنا في الأرض ما يهملش في نفسه كده، تخش امي ولا تخش مراتي ظهرها يتني عشان تشيل ورايا، ولا الاكل اللي باكل فيه اسيب الطبق في مكانه حتى ما اشيلوش. والله الحاجات دي بتاخدش ثواني، بس التفاصيل الصغيره دي لو الواحد مهمل فيها عمره هيبقى متقن في اعماله الكبيره اللي ربنا عز وجل كلفه بيها واقامه فيها. من البخاري يغتسل ويصلي ركعتين ادبا مع الله وادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو بيعمل كتاب احاديث. كتاب الاحاديث طاعه، وشغلي طاعه، ونفسي طاعه، وكتبي اللي برميها ولا برتبها طاعه. ورقه الامتحان اللي بكتب فيها على قد ما اقدر بشكل منظم، مش ارميها كده وابقى متفاخر وانا طالع من اللجنه اللي خلصت بدري وما رجعتش مره واثنين. فاتقان اللي انت بتعمله امتحانك ده وظيفتك عند ربنا، شغلك عند ربنا انك انت طالب. اتقن لانك شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. ناهيك لو كنت موظف في اي حاجه، الشركه شركه ربنا والمرتب ده بتاخده من ربنا، المال مال ربنا عز وجل. اتقن انت شغال عنده سبحانه وتعالى، لان ربنا عز وجل كتب الاتقان والاحسان على كل شيء. لدرجه ان في قصه تنسب للامام البخاري انه مره في يوم من الايام راح لراوي سمعته كويسه، فشاف الراوي ده قافل ايده كده اكن في ايده سكر وبينده على الحصان، يقول له تعالى عشان ايه يمسكه ويديله السكر. فاول ما الحصان بيمسكه فتح ايديه ما لقاش فيه سكر. فالامام البخاري سكت كده وقال: لا اخذ الحديث ممن يكذبون على الدواب. لو بتكذب على الحصان بتاعك لا انا اقلق منك، يكون انت ممكن تكذب كذبه مثلا وتقول حديث غلط او تنساه فتقول الحديث كده من ذاكرتك وتبقى مش متقنه قوي. لا اخذ الحديث مش مهم بقى يكذبون على الاطفال على عيالهم، لو بتكذب على الحصان او الحمار ما خدش منك الحديث. شايف الاتقان؟ عشان كده انا مش هقول بحذر، بلاش الكلام الجامد ده، انا بنبه كل اصحابي الشباب والبنات، اوعى تتفرج على حد اسمه مفكر اسلامي ولا ليه بينتقد الامام البخاري. اوعى تتفرج على عالم بينتقد الامام البخاري، لان احنا بقالنا 1200 سنه كبار ومفيش عالم بينتقد الامام البخاري. انا ما اعرفش اسم عالم الا حاطط البخاري على راسه، لان الامام البخاري بقالنا 1200 سنه كل العلماء بيقولوا صحيح البخاري هو اصح كتاب في الدنيا بعد كتاب ربنا. يعني بعد كتاب ربنا مفيش كتاب بشري اصح من كتاب الامام البخاري، والنبي يقول ده كتابي. صلى الله عليه وسلم لما جيت الرؤية لأحد العلماء. احنا مش بنقدس الإمام البخاري هنسجد له يعني، لكن الحقيقة ان علماء الحديث المتخصصين، وعلى فكرة لما يطلع انسان بينتب نفسه يكون مفكر اسلامي او اي حاجة شغلته يعني وينتقد الامام البخاري، ده من عدم اتقانه لانه مش متخصص. علم الحديث ده علم معقد جدا وعدد علماء الحديث مش كبير قوي، فلما يطلع واحد كمان مش متخصص يتكلم في غير الفن اللي هو المفروض يكون متخصص فيه وكمان ينتقد حد كبير زي الامام البخاري، احنا غلطانين ان احنا نسمع لحد يكون مش متخصص وكمان بيغلط في حد من كبار علمائنا زي الامام البخاري. احد اصحابه كان بيقول انا كنت بايت عند الامام البخاري وقعدت معاه سنين طويلة ببات عنده، كان بيقوم كل يوم 20 مرة من النوم. ليه كنت بتقوم يا امام؟ فكان بتجيله افكار في الاحاديث اللي كاتبها. تصور واحد من كتر ما هو مشغول باتقان الامام البخاري قعد 16 سنة يجمع في الاحاديث ويجود فيها ويظبط فيها، قعد 16 سنة يقوم 20 مرة في اليوم، كل ما تجيله فكرة يقوم يكتبها، كل ما تجيله فكرة يقوم يكتبها علشان يجود هذا الكتاب اللي بين ايدينا دلوقتي، عشان لما نيجي ناخد نص الشرع، اصل خد بالك شرعنا كتاب وسنة، القرآن في حاجات ما بتوضحش الا بتفسير النبي ليها في احاديث السنة، فالسنة شارحة للقرآن على ايد مين؟ على ايد البخاري. القرآن ربنا حفظه والسنة حفظها انسان، كتاب ربنا حفظه الرب العلي والسنة حفظها إنسان كان متقن. عشان دلوقتي نفتح صحيح البخاري ونقول النبي قال الكلام ده يقينا ونحلف على الكلام ده محمد بن إسماعيل البخاري. عشان كده أنا بطلب من كل واحد نفسه يكلم الناس في الدين ويقرب الناس لربنا حضر كويس. على فكرة الناس بتفهم وبتعرف، لو أنت بتجمع الناس في بيتك وتكلمهم عن ربنا، لو أنت بتطلع وتتكلم في التلفزيون ما ترتجلش. هتقول أنا عارف أنا متعلم كويس، أقول لك ارتجالك ده ما بيرتبش ذهن المشاهد، ما بيرتبش ذهن اصحابك، بتقول كلام حلو بس بعد ما يطلعوا من المسجد او بعد ما يطلعوا من خطبه الجمعه او بعد ما يطلعوا من البرنامج يقولوا الله كلام لذيذ، طب انت فاكر منه ايه؟ خلاك تاخد قرار ايه؟ لا مش عارف بس هو كلامه حلو يعني. حضر كويس، انت مستأمن على عقول الناس ومستأمن على قلوب الناس. لو انت بتجمع الناس وتكلمهم كلمه بعد الصلاه في المسجد، اقعد حضر بالليالي عشان تقول كلمه حتى لو كانت قصيره تخش للقلب وتخلي الانسان يعرف ربنا اكتر وياخد قرار اكتر بعد كده. الامام البخاري ما سبناش، الامام البخاري فوق كل حديث في صحيح البخاري كتب عنوان، العنوان ده بيشرح حكمة النبي من الكلام اللي قاله، بحيث انت لما تقرأ صحيح البخاري عنوان الاحاديث تفهم النبي عايز ايه بالضبط من كلامه ده، عشان يقلل اختلاف العلماء لما يفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان لما يبص العلماء يفهموا مراد النبي من الكلمة دي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو اختلفوا يتبقى اختلافات بسيطة عشان دايما نروح لمراد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما سبتناش يا إمام، حتى كل حديث حطيت فهمك لكلام النبي عشان الناس تمسك الكتاب ده. انت ربنا أقامك بتعمل كده، انا ربنا أقامني بكلم حضراتكم في التلفزيون لازم أدخل، ربنا أقام أمي أم لازم تربي، ربنا أقام طالب لازم يشتغل كويس ويدرس بإتقان، لأن يوم القيامة، وهنا حاجة هختم بيها كلمة النهاردة حضراتكم مفصل النهاردة، فصل المتقن اللي شاف إحسان ربنا ليه وإحسان ربنا في خلقته للكون، مش عشان بلدك أو الوطن أو الأم اللي أنت عايش فيها الوضع العام مش متقن تقول لا أنا مش هبقى متقن، كن عبدا ربانيا متقنا، لأن ربنا قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ربنا مش هيحاسب المصريين أو يحاسب السعوديين أو يحاسب الأمريكيين، ربنا هيحاسب كل إنسان، ما منكم من عبد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان، أنت وربنا بس. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، من أول كويك اكوي لبسك كويس، من أول شعرك وانت بتصرحه من كان له شعر فليكرمه، من أول لبسك من أول ريحتك لغاية شغلك لغاية طريقة كلامك لغاية كل حاجة، كن عبدا ربانيا متقنا. ونادي ربنا النهاردة قول يا رب أنا عمري ما عيني وقعت على حاجة في الدنيا إلا وشفت حلاوة إتقانك، يا رب حلاوة الكون ده، عمري ما شفت طريقة معاملتك معايا إلا وشفت حد فعلا بيتقن بيحسن في المعاملة، أنا هوعدك كل خليفتك هأحسن في الصنعة اللي أنت خليتني أصنعها أو أي حاجة بعملها عشان أعيد بخليفة ربنا عز وجل ما يكونش متقن، وهأحسن في معاملة الناس. يا رب يا اللي بتستحي من عبادك لما يطلبوا منك حاجة إحسانا منك ليهم، أنا كمان هتعامل مع الناس بإحسان وأحسن كما احسن الله اليك، كن عبدا ربانيا متقنا. واوعى تنسى النهارده تخش ضروري ضروري على انت مين فيهم، ونشوف بقى اخبارنا ايه مع الاتقان، وقريبين شخصياتنا من البخاري ولا لا. اشوفكم بكره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتغل بضمير وابن العمالة، انفع نفسك بلدك أهلك، وتحقق في الدنيا دي أملك، تستاهل الجنة وتستاهل. اشتغل بضمير وابن العمالة، انفع نفسك بلدك أهلك، وتحقق في الدنيا دي أملك، تستاهل الجنة وتستاهلك. عن ربنا شوفك اسمه، يبارك للمتقن ويعينه، ينهض بالأمة وعلي Thank you.